الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نأخذنا المحاضرة الماضية الكلام عن الجن، ومحاضرة الجن هذه تقدم على المحاضرة التي قبلها. يبقى هنبدأ في باب الرسل والرسالات، خدنا فيه محاضرة واللي هي كان أخرها إنه هذه الرسالة غير محتاجة إلى غيرها. يليها محاضرة سنرجئها للمحاضرة القادمة، الكلام عن تعريف النبي والرسول وعصمة الأنبياء ونحو ذلك. النهاردة هنتكلم في المحاضرة الثالثة، وهي دفع شبهات عن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، والكلام على فضل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أولا خلاصة سريعة لمسألة عصمة الأنبياء. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكبائر قبل وبعد الرسالة، ومعصومون من الصغائر بعد الرسالة، وما صدر منهم مما يوهم الذنب فذلك من باب خلاف الأولى، وسمي معصية أو ذنبا أو نحو ذلك لأن مقامهم يقتضي ارتكاب الأولى. وكل شيء جاء في القرآن أو السنة مما يوهم كونه معصية من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهذا له مخرج صحيح في الشريعة. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكفر، معلوم هذا الأمر ولا داعي للكلام فيه. جاء في القرآن أو السنة بعض الآيات والأحاديث التي ظاهرها يوهم وقوع الذنب من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أولا آدم عليه السلام، قصة الأكل من الشجرة معروفة، وكون الله عز وجل وصف ذلك بأنه معصية أمر معروف. قال عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهدى. هذا صدر من آدم عليه السلام قبل البعثة، قبل الرسالة، لأن الاجتباء جاء بعد ذلك. وأيضا كان ذلك نسيانا من آدم عليه السلام، قال عز وجل: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. والناسي لا يعاقب ولا يعد ذلك منه شيئا. غاية الأمر أن آدم عليه السلام بما له من المنزلة كان ينبغي عليه ألا ينسى، كان ينبغي عليه ألا ينسى، فلا يعد ذلك في حقه نقص ولا شيء. أيضا في حق إبراهيم عليه الصلاة والسلام، نعلم القصة، القصة الأولى قصة دخول إبراهيم عليه الصلاة والسلام مصر وما حدث مع حاكم البلاد لما أراد أن يأخذ زوجته فقال: هي أختي. وذلك لأنها كانت أخته في الإسلام، هذا من باب المعاريض وليس المعاريض من الكذب المذموم، إنما سميت كذبا باعتبارها خلاف الأولى. وأيضا في قصة عبادة قومه للنجوم ونحو ذلك، ولما قال لهم: إني سقيم. أنت قد تقول لرجل إني العوز يعمل حاجة يسيبوني عشان أشتغل، العوز يمشي عوز يدعود روح حمام روح وخلاص كده، أنا أقول كلمتين عندي واللي سمعت ما نسمعش روح. المحاضرة طويلة وأنا عاوز أخلص إن شاء الله. فنظر نظرة في النجوم فقال: إني سقيم. أنت ممكن تقول لواحد: والله أنت جبت لي المرض، وأنت صادق فيما تقول، لو ودوه الطبيب يكشف عليك مش لقى عندك حاجة. هذا مرض، المرض النفسي مرض بل إن سبب الأمراض العضوية هي الأمراض النفسية. فلما سيدنا إبراهيم عليه السلام يقول للسقيم يعني مريض بسبب تكذيب قومه له وبسبب عبادتهم للأصنام وبسبب كذا وبسبب كذا من هذه الأشياء، فإذا كان عندك عزيز عليك فأنت تمرض لأنه أنت حاولت أن تلجئه إلى الخير أو أن تحمله على الخير فيأبى عليك، فتأسفا عليه وحزنا قد تهلك نفسك في هذا. فمن هذا فهو مرض، بل عنده مرض عضال. لذلك ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وقال فلعلك باخع نفسك ألا يكون إيه وأيضا في حادثة التحطيم الأصنام وكونوا نسب ذلك إلى كبيرهم، فأنا هذا من باب التنزل مع الخصم وليس من باب الكذب، أنه لما يقولوا إذا كان إنسان بيعض الصنم فتحاول معه يمين شمال تقيم له الأدلة بتاعه ولا يستجيب معك، أنت بتقول إن الصنم ده هو اللي بيرزق هو اللي بيعمله وكله كله خلاص، أنت بتقول كده ومش مقتنع إلا بهذا خلاص، هذا بقى الكراسي دي هكسرها وارميها في الشارع وانت مش موجود، ولما تيجي هقول لك ايه اللي كسرها ورماها في الشارع ده الصنم بتاعك ده، انت هتفوق لنفسك وترجع الى الحق بهذا. في حد اخبرني ان الشيخ عبد الله بدر بيقول انه هذا كذب وثابت وبتاع ومش عارف ايه وكده، وقال النبي صلى الله عليه وسلم شتم وسب وعمل، حد نقل هذا الكلام عنه الله اعلم بصحة كذا او بعدم صحته، إذا أراد أن يعتذر عن قوله أنه بعض الناس يلوم أنت يعني أنت راجل من أهل العلم وما ينبغيش أنت تقول كده وتشتم وتعمل مش عارف إيه، هو صلح خطأ بخطأ أكبر، ولا يصح أن ينسب ذلك إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والكذب هذا له تفسيرات متعددة، هذه مسألة عقدية وليست مسألة تمثيلية فيها إلهام شاهين ولا غيره، هذه مسألة عقدية. وعشان انا كان اجدر بي ان انا اجيب الافلام بتاعتها احطهم على الاسطوانة واقول للقاضي بص في الافلام ديت لو جبنا حد محترم ومثل هذه الادوار انت توصفه ايه عندك بس خلاص، مجيش بقى اقول ده لان النبي كذب وثابت في الصحيح ان سيدنا ابراهيم قال ثلاث كذبات وانه مش عارف ايه الكلام ده كله غلط غلط غلط. ثم تسمية الشيء بكونه كذب هذا ثابت اما هل هو كذب في الحقيقة ام لا هذا هو الكلام. واهل الحجاز يطلقون على الخطأ كذبا احيانا، والمعاريض يطلق عليها كذب وهي ليست كذب في الحقيقة. اذا فما صدر عن الانبياء والمرسلين هو عن سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام من هذا الباب فهو من باب المعريض وليس من باب الكذب المذموم الوارد، ولكن مقام النبوة كان يقتضي أن يكون الأمر واضحا وضوح الشمس، ومن هنا فقد ارتكب خلاف الأولى وهذا ما جعله يتحرج من موقف الشفاعة في حق يوسف عليه السلام. سيدنا يوسف عليه السلام رجل كامل الرجولة، أوتي من الفضل والمنزلة، فضل النسب وجمال الصورة وتمام الخلقة ما يجعله فوق أهل زمانه بل فوق كثير من الناس. والمرأة كانت معروفة بالجمال، والإنسان منا إذا عرض عليه حد بدون قصد منه مر أمام عينيه شيء جميل لا يستطيع أن ينكر جماله، وإلا فسوف يرى الأشياء على غير خلقتها، وهذا من ضعف خلقته أيضا. يعني مثلا لو جبنا رجل عابد فدخلوا عليه امرأة قلعة ومش عارف عاملة في نفسه ومش عارف ايه، فالعابد غطى عينيه ودار مش عارف عامله، هذا لأنه لا يستطيع بخلقته أن يقاوم هذه المخلوقة لو لم يفعل ذلك. أما كونها تخاطب النبي وهي على هذه الحال من الجمال وعلى هذه الحال من التخلي ومش عارف ايه وبتاع وكده، وهو يتعفف عن ذلك مع اعترافه بانها على هذا الحال، على حال هذه جميلة، فهذا من تمام خلقته، وهذا من عصمة الله عز وجل له من الذنب. على اعتراف ده هو لم يقع في النهي اطلاقا، فكونوا انه في قلبه يرى انها جميلة فهذا امر لا ذنب فيه. انا لما عدي على بتاع التفاح ده وشوف تفاح والتفاح ده جميل اللي عنده ده في قلبي كده التفاح جميل، هذا احاسب عليه او هذا اعاقب عليه؟ هذا لا يعاقب عليه، فهم النفس هذا لا يعاقب عليه. وايضا جاء في القرآن ما يؤيد انهم صرف عن هذا الباطل، بانه المرأة هو لما هم في الخروج همت المرأة في شدة الايه القميص. اذا فهذا المذكور في القرآن هذا مدح له وليس بذنب، فلا يصرف الى كونه هم بها بسوء، انما هو تحصيل قدر الصورة الحاصلة من المنزلة والانصراف عنها طاعة لله عز وجل، وهذا اكمل ما يكون في الصالحين والرجال. اذا فلا يعد ذلك في حقه شبهة ولا شيئا. وفي حق موسى عليه السلام لما حدث وقتل هذه النفس ودخل المدينة على حينه غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته الذي من عدوه فأخذه موسى فقضى عليه إلى آخر الآيات. أولا هذه المسألة نصرة المظلوم أمر واجب للمستطيع على ذلك، والنهي عن المنكر أمر واجب بفقه وعلم ونحو هذا للمستطيع لهذا. وموسى عليه السلام لم يكن نبئ بعده، تمام، لم يكن أرسل إليه بعد، هذا أمر. أمر الثاني أنه إلا أنه لو نبئ موسى عليه السلام ما كان أقام في قصر فرعون، وبعدين لما سافروا مش عارف ايه ونبئ ورجعوا وبتاع قال ايه وقتلت نفسا مش عارف ايه وعملت اني قتلت نفسا كده، يعني واضح الموضوع. وايضا لما اراد ان يخلص المظلوم من الظالم لم يضرب الظالم فيقتله، وانما دفعه بعيدا عنه. معروف ان الصائل الانسان اللي هو بيبقى يعتدي على الاخرين بيكون عنده حدة في الاعتداء، فهو لما يجي يبعد عنه فإنه سيكون يجد في دفعه صعوبة، فوكذا يعني دفعه بباطن اليد في صدره هكذا يبعد عنه، وليس هذا لقصد القتل أبدا. وإن صدر منه يعني ترتب على ذلك قتل فهذا غير مقصود بالمرة، غير مقصود بالمرة، ومن شأن الفعل ألا يصدر عنه القتل في هذه الحالة، ولكنه توافق أنه مات الرجل في تلك الحالة. ومن هنا لما كان المقام منزها عن أن يصدر منه مثل هذا الفعل فسمي بذلك، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فجعل ظاهره أنه إيه ذنب، فتبرأ أو برئ من هذا الأمر. أيضا في حق داود عليه السلام لما ربنا عز وجل بيقول إيه اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، لغاية آخر الآيات لما قال وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، وجاءت القصة بتاعت إن هذا أخي له 99 نعجة ونحو ذلك. هنا أمران، الأمر الأول إنه قيل أنه يعني غضب لتسورهم المحراب عليه، الأمر الثاني أنه حكم لصاحب القضية قبل أن يسمع الآخر. الحال الأمر الأول هو أن بنو إسرائيل معروف أن من شأنهم كانوا يقتلون الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وشأن الطالب الذي جاء يطلب حقا له وأنه مظلوم وأنه كذا يدخل من الباب لا يتسور من فوق الجدران ولا يدخل من الشبابيك ولا نحو ذلك، وهم لم يفعلوا ذلك، وأيضا كان من شأنهم أن ينتظروا حتى يفرغ من أمره، وهم خالفوا مثل هذه الأمور، وهو هذا أغضبه، ولكنه لم يخرج عن غضبه هذا إلى غير الحق، هذا أمر. الأمر الآخر أنه كان ينبغي عليه أن يسمع، لكن الحال الحاصلة أنه جاءني رجل وقال أني عندي عندي نعجة واحدة وشريكي له 99 نعجة ويريد أن يأخذ نعجتي هذه إلى نعاجه، هذه حال تحمل القائم بالحق أنه يبادر إلى الإيه؟ إلى الحكم لصالح هذا، لأن ظاهر الحال عنده أنه مظلوم. لكن القاعدة، قاعدة الحكم عند الله تعالى ليست كذلك، إنما ينبغي أن تسمع الطرفين. هو غلب على ظنه أنه هذا مظلوم فبادر إلى الحكم له أو إلى القول له، قد ظلمك بسؤال إيه؟ نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلى آخر الآية. فهنا كان ينبغي أن ينتظر حتى يسمع إيه؟ الطرف الآخر لعله لا يكون ظالما. فهذا مما ينبغي أن كان ينبغي عليك أو كان يليق بك وأنت الرسول الملك الذي يقضي بين الناس بالحق، كان ينبغي أن تنتظر فتسمع الطرف الآخر. أما إنه لم يجاوز الحق هذا عن عمد ولا أنه خالف القاعدة القواعد، لكن الحال دفعته، الحال القائمة قد تدفع المحب للخير أو المحب إلى إقامة العدل أن يرتكب خلاف الأولى لدفع الظلم والمضرة وتحقيق الحق، ويكون الأولى أن ينتظر. أيضا في قصة سيدنا سليمان عليه السلام فيها مشكلتان. مشكلة أولى قالوا إن القصة اللي هي بتاعت إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، والقصة ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا. الأولى قالوا إنه شغل بهذه الخيل الكثيرة الجيدة النوع، شغل بها. هذا الشغل له تفسير. التفسير الأول إنه أحبها حبا كثيرا لأنه كان يستخدمها للجهاد في سبيل الله، فأنكر على نفسه هذه المحبة لها بهذا الشكل، وهذا من شأنه ألا ينكر، فده ما يبقاش في حاجة. الأمر الثاني قالوا أنه شغل بها عن حتى توارت الشمس بالحجاب، يعني غابت الشمس وشغل عن الصلاة، فدعا ليقتلها ومش عارف ايه وطفق مسحا بالسوق والعناق. لكن الامر ليس كذلك، انما هو المسح هنا يراد به المسح العادي، يعني امرار اليد على العنق وعلى المؤخرة، زي ما ربنا عز وجل امر مسح الرأس باليد، فالمسح هنا ليس قطع الرأس وانما هو امرار اليد على الرأس. وفرحوا بها كان لأنه يجاهد بها في سبيل الله، وأنت تعلم أن النية في العادات تحمل النية إلى أنها يؤجر عليها صاحبه، النية في الطعام والشراب ونحو ذلك من العبادة من العادات، إذا نوى صاحبها العبادات فإنه يحمل، وكان تحمل على الطاعة. وإنه كان سليمان عليه السلام مشغولا بهذه الخيل لكونه كان يجاهد عليها في سبيل الله، أو لأنها تؤدى في سبيل الله أو نحو ذلك من هذا القبيل، فهذا لا يعد ذلك ذما. أما الأمر الآخر فأن سليمان عليه السلام قال لأطوفن الليلة على 90 امرأة، كل واحدة تلد رجلا مجاهدا في سبيل الله، وهذا وارد في الصحيح، يعني لكنها جاءت امرأة واحدة بنصف ولد، وهذا هو ما جاءت في القصة، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا. فكان ينبغي عليه أن يقول إن شاء الله، فلو قال إن شاء الله لجيء بهم 90 رجلا مجاهدين في سبيل الله، لكنه لما ترك إن شاء الله، ومعلوم أنه تركها ليس عمدا، وإنما كان ينبغي عليه كما قال الله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فكان ينبغي أن يقول إن شاء الله حتى يحقق ما يصبو إليه من العبادة، لأنه هو مش كانش عشان يقاتل بهم حد خصمه ولا حاجة في الدنيا ولا يفتخر بهم، وإنما كل ذلك ما أوتيه من الملك بما فيه ما سيؤتاه من الولد إن حدث، كل ذلك كان يوظفه في سبيل الله تبارك وتعالى. فهذا لا لوم عليه، وإنما كان ينبغي عليك وأنت رسول الله وأنت قد ملكك الله الدنيا، كان ينبغي عليك وكان ينبغي لمنزلتك هذه ألا تنسى إن شاء الله. أما ما جاء في حق نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فهذه أمور أقل في الدفع من مسألة ما جاء في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مثل حادثة عبث وتولى أن جاءه الأعمى، وأيضا حادثة الذين جاءوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم من المخلفين، قال عفى الله عنك لما أذنت لهم، وأيضا حادثة زيد بن ثابت، حادثة زيد بن حارثة لما زوجه، وأن الله عز وجل بعد ذلك أوحى إليه أنه سيتزوجها هو، فكان النبي صلى الله عليه وسلم متحرجا من أمره بطلاقها، يعني حتى لا يقال شيء في ذلك، فربنا عز وجل يعني بين له أنه قال وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. هنا هذا من كمال الأخلاق، ولكن الله عز وجل يحق الحق بكلماته، فحان حياء حمل النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو يعني هو لم يؤخر الأمر عن وقته، هو لم يؤخره، ولكنه لم يفصح عنه في الوقت الذي كان ينبغي عليه أن يفصح، لكونه جاء تقدمة للأمر الذي سيكون، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم تحين الفرصة أن يقول، لكن الأمر لما نبئ بذلك وأخبر به ربنا عز وجل يوجهه، يعني كان ينبغي أن تقول ذلك في ساعته وحينه، ولا يحملك الحرج ولا الحياء ولا مخافة التقول عليك إنه أنت عاوز تطلقها منه عشان تتجوزها أو نحو ذلك، فهذه ها مقامك أعلى من هذا، وأنت إنما تبلغ ما أوحي إليك فقط، والأمر ليس إليك، وإلا فأنت الذي سعيت في زواجه منه، وأنت الذي كنت تصلح بينه، وأنت كذا وأنت كذا، فهو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من تلك الأشياء التي يعني يمكن أن تقال. أيضا قول الله عز وجل له يا أيها النبي اتق الله، يزعم البعض مثلا ممكن يقول إيه تقول اتق الله يعني هو لم يتق الله، كل هذه الشبهات لا تقوم في شيء لو أننا نظرنا إلى بعض القواعد. القاعدة الأولى أن الله عز وجل قد يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم ويريد أمته، فالأمر أيها اتق الله يعني هذا خطاب للأمة في شخص نبيها صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك أوقع في نفوسهم، وأن ذلك أكبر في نفوسهم، لأنه إذا كان الخطاب موجها إلى العظيم فالأقل منه يكون إيه التزام به هذا، ولكن ليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقي الله، بل هو سيد المتقين صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أسلوب معروف عند العرب، أسلوب معروف عند العرب. الأمر الثاني أن ترك الأولى لا يعتبر ذنبا، لما النبي صلى الله عليه وسلم خد الفداء من الأسرى وكان الأولى أن يقتلهم، هذا من باب الاجتهاد الذي لا يعاب على صاحبه، وكان أنما هو ارتكاب خلاف الأولى فقط. وأيضا أنا لما أقول لك افعل كذا، ليس معنى الأمر بالفعل أنك قد ارتكبت مخالفة الأمر قبل ذلك الأمر، لما أقول لك اعمل كذا مش معناه أنا ما كنتش بتعمل، ولما أقول لك لا تفعل كذا مش معناه أنه كنت بتفعل هذا المنهي عنه، ليس معنى الأمر بالشيء أنك قد خالفت الأمر مسبقا، وليس معنى النهي عن الشيء أنك قد ارتكبت النهي إيه مسبقا. هذه القواعد لو طبقناها لولا أن يتق الله مش معناها أنه لم يتق الله، لما ربنا عز وجل ينهاه عن شيء فليس معناه أنه إيه يقع في هذا النهي قبل ورود هذا النهي عليه، أو المنهي عنه قبل ورود هذا النهي عليه. إذا طبقنا هذه القواعد خرجنا من هذه القصة، ولا يلزم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. أدلة النبوة، أدلة نبوة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الأدلة فضشة. السلام عليكم. إذا نظرنا إلى أدلة نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم فإنها أدلة كثيرة جدا، أولها القرآن العظيم، هذا شاهد شهادة حق أنه رسول الله، فإنه لا ينزل إلا على النبي الخاتم، والنبي الذي ختم الله به الأنبياء والمرسلين، والقرآن العظيم هو أجل الكتب التي أنزلها الله، ولا ينزل الله أجل الكتب إلا على أجل الأنبياء وأفضلهم، فشاهد على أنه نبي الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني إخباره بالغيب. احنا خدنا أوجه الإعجاز في القرآن العظيم في المحاضرة اللي قبل الماضية، ولا أنتم نسيتوها؟ مش فاكرين طبعا، ما بتذكروش. على فكرة السنة اللي فاتت أنا كنت بنبه على الحاجات كده قبل الامتحان، مش عارف كيف السنة دي إن شاء الله لن يحدث هذا أبدا، وإن شاء الله تبركا هذا، وليس إن شاء الله يعني أن أنا ممكن أقول. الإخبار بالغيب، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالغيب، زي إيه؟ اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، الشيعة قاتلهم الله لا يفقهون في دين الله شيئا. لما يقول أبو بكر وعمر يعني أبو بكر هيجي من بعدي وعمر هيجي من بعد، أمر واضح واضح، وإن كان هذا نص مش نص صريح إلا أنه هذا أمر لمن علمه الله أمر واضح، وأمر بالاقتداء بهما ولم يأمر بالاقتداء بأحد بعد الخلفاء الأربعة الراشدين، وخص هذين الكبيرين بهذا الأمر لعلو منزلتيهما على منزلة كل من جاء بعد من بعدهما من هذه الأمة. وأيضا إخباره عن مسألة خلافة النبوة أنها ستكون 30 عاما، وأيضا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن عمار تقتله الفئة الباغية، وأيضا نعي النبي صلى الله عليه وسلم لهم النجاشي، ونعي النبي صلى الله عليه وسلم لهم زيدا وجعفرا وابن رواحة، مع أنه لم يكن في تليفونات ولا في لاسلكيات ولا فيه شاشات ولا فيه تصوير ولا فيه أي حاجة، إنما ذلك كان من إخبار الله عز وجل له بذلك الأمر، فهو من الإخبار بالغيب. فهذا أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن استشهاد الثلاثة. وأيضا أم ملحان، أم حرام بنت ملحان، هذه المرأة التي وهي زوجة عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنها، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه تركبون سبج هذا البحر المجاهدين في سبيل الله كالملوك على الأسرة، فهي قالت إيه ادعو الله أنه أنا أكون إيه معهم يا رسول الله وهكذا. فهذه المرأة ركبت البحر في غزو قبرص وماتت شهيدة في سبيل الله، وقال صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون مصر، ووصى بأهلها خيرا ففتحت مصر بعد ذلك. وأنه صلى الله عليه وسلم لما كان على الجبل وعليه الصديق الأكبر والفاروق وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع، فلما اهتز الجبل النبي صلى الله عليه وسلم قال أسكن أحد، فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. من أين هذا؟ هذا من العلم الذي أعلمه الله إياه من أمور الغيب التي ستكون. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده، إذا هلك كسرى لا يكون كسرى بعده، وقيصر لا يهلكن ثم لا يكون قيصر بعده، ولا تقسمن كنوزها في سبيل الله. أخبر عن زوال ملك الروم والفرس وزوال كسرى وقيصر، وحدث هذا وأخذ الصحابة رضي الله تعالى عنهم تلك الكنوز ينفقونها في سبيل الله، وفتحوا البلاد شرقا وغربا وأقاموا أعظم دولة عمت الدنيا بأسرها لهذا الدين العظيم، وكل ذلك محسوب لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى الدليل الأول القرآن، الدليل الثاني أخبار عن المغيب، الدليل الثالث المعجزات الحسية، معجزات الحسية، وهذه التي يقع عليها السمع والبصر وتلمس بالأيدي وتكون واضحة وضوح العيان، كما جاء في انشقاق القمر. ربنا أيد النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزات حسية زي مسألة انشقاق القمر، صح أن القمر انشق نصفين، ما جاء عند البخاري عن ابن مسعود قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. العرب لما طلبوا هذه الآية أعطاه الله عز وجل إياها، ولكنهم لم يسلموا، والعلم الحديث أثبت أن القمر فيه انشقاق. سطح القمر فيه شق. وهذه شهادة لنبينا صلى الله عليه وسلم بكونه رسول الله وخاتم النبيين. أيضا من المعجزات الحسية نزول الملائكة في القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حدث في غزوة بدر، وحدث في غزوة أحد، وحدث في غزوات أخرى. ويعني أنتم عارفين تلك الآيات التي تدل على هذا، وعارفين الحوادث التي حدثت، وثبت في أحاديث كثيرة أن الملائكة نزلت تقاتل مع المسلمين. ونزول الملائكة على هذا العدد، وإن كان الملك الواحد يقضب لوحده يقتل الكفر دول كلهم، أنه يكون هذا الإمداد على هيئة الإمدادات الحاصلة للجيوش، على هيئة الإيه؟ الحاصل الجيوش، ويكون تحصيل النصر للإيه؟ للمسلمين، فيكون في ذلك تأييد من الله ورفع لمنزلتهم بين أحياء العرب وعند الله تبارك وتعالى قبل ذلك. أيضا ارسال الرياح لتأييد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما حدث ذلك في غزوة يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وأيضا نبوع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم، فكما جاء في الحديث الذي رواه أنس رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء اللي هو الماء يعني، فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه، قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ جميع أصحابه. قال قلت أي الراوي عن أنس كم كانوا يا أبا حمزة؟ قال كانوا زهاء 300، يعني كانوا 300 توضأوا من هذا الإناء. وقد تكرر نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات، وحدث ذلك في عام الحديبية لما عطش الناس، وأمر الحديبية مذكور في صحيح البخاري رحمه الله تعالى، وكانوا حوالي 1500 شربوا وتوضأوا من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. وكون الماء ينبع من بين الدم واللحم أعظم في الدلالة وأعظم في الإعجاز من كون الماء ينبع من الحجارة، لأن الماء أمر طبيعي أنه يطلع من بين الحجارة، لكن مش أمر طبيعي أبدا أنه يطلع من إيه؟ من بين اللحم والدم. إشباع الخلق الكثير بالطعام القليل، لما يبقى الطعام شوية صغيرين ما يكفوش واحد كده يجي 300-400 ألف يأكلوا من هذا الطعام ويشبع ويبقى الطعام على حاله. وهذا حدث في غزوة الخندق، وحدث في مواطن عدة، كما جاء في قصة أبو طلحة رضي الله تعالى عنه لما صنعت أم سليم طعاما قليلا من مد شعير، ودعا أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء وبارك على الطعام، ثم قال لأبي طلحة إذن لعشرة، فأذناهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال إذن لعشرة إلى آخر العدد، وكان القوم ثمانين رجلا، كانوا 80 رجل أكلوا وشبعوا من هذا. وأيضا قصة جابر لما ذبحت امرأة عنزا وعملت صاع من الطعام وأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصطفي، يا جابر دعا النبي صلى الله عليه وسلم ويجيب يعني الخاصة بتاعته من الناس بحيث أنه هو الأكل يعني كفيهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، نهارك أبيض المهاجرين والأنصار، طب يعمل إيه؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا، هو عارف أن الموضوع أن إحنا مش طبعا ما يتصورش أن فيه بيت في المدينة في هذا الوقت يقدر يأكل العدد كله. والدعوة كانت للقوم الخاصة، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو عارف أنهم مفوضين له هذا الأمر، فدعا بقى كل الناس، دعا المهاجرين والأنصار، وكانوا 1000 رجل، فأكلوا جميعا حتى شبعوا وبقى بقية من هذا الطعام القليل. وأيضا من المعجزات الحسية حنين الجذع. قال جابر رضي الله عنه كان المسجد مسقوفا على جذوع من النخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فلما صنع له المنبر فكان عليه، فسمعنا لذلك الجزع صوتا كصوت العشار، يعني زي صوت الناقة كذا، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت. وله روايات كثيرة يعني هذا موضوع الجزع ده، وفي رواية يئن أنين الصبي، وهذه الرواية في البخاري يئن أنين الصبي. قال الشافعي ما أعطى الله نبيا ما أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم. فقيل له أعطي عيسى إحياء الموتى، قال أعطي النبي صلى الله عليه وسلم حنين الجزع حتى سمع صوته، فهذا أكبر من ذلك. ليه؟ لأنه إنسان ميت ممكن تحيه، معروف أن الإنسان كان يحيا وسيحيا، كان يعيش وسيعيش. أما أن الجزع يكون مقطوع ناشف كده وبتاع، وهو أصلا لا بيتكلم ولا حاجة ولا في حياة، يعني أنا افترض الشجرة كانت حية بس كانش بتتكلم، والجزع يحيا بأمر الله ويبكي ومش عارف إيه وينطق، فهذا إعجاز أكبر. وكان الحسن إذا سمع بهذا الحديث يقول يا معشر المسلمين الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الأدلة على نبوته صلى الله عليه وسلم ذكره في الكتب السابقة، ذكره في الكتب السابقة، ولقد جاء ذكره صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة كما صح عن عبد الله ابن عمر ابن العاص، وذكر صفته في التوراة فقال والله إنه لموصوف، وهذا الحديث في البخاري، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي، يعني جاء في التوراة كده يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح به أعين عمي وآذان صم وقلوب غلف. هذا ذكره صلى الله عليه وسلم، أو هذا بعض ذكره في التوراة. والقرآن العظيم نبه على ذلك فقال وإنه لفي زبر الأولين، يعني في كتب السابقين. والقرآن العظيم صرح بذلك صراحة واضحة، قال الله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إلى آخر الآية. وأيضا الدليل الخامس على نبوته صلى الله عليه وسلم معرفة أهل الكتاب له، معرفة أهل الكتاب له. وانتوا عارفين القصة بتاعت هرقل ومع أبو سفيان، وعارفين قصة النجاشي لما قال، لما قرأ عليه جعفر بن أبي طالب، لما قرأ عليه أوائل سورة مريم فقال إن هذا والذي أنزل على عيسى ليخرج من مشكاة واحدة، هو أصلا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بل هو سمع القرآن فقط. وأيضا عبد الله ابن سلام كان حبرا من أحبار اليهود العظام، هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسلم لأنه وجد صفته في التوراة، وله قصة مع اليهود في هذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود قوم بهت، خلاص. وأيضا قصة زيد ابن سعنة حبر اليهود، لأنه بيقول إن أنا نظرت في التوراة وفي صفات النبي صلى الله عليه وسلم محمد فوجدت الصفات المذكورة في التوراة مذكورة فيه موجودة فيه إلا صفتين فقط، وهي أنه يسبق حلمه غضبه ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، فضل دولبة. فقال حاولت إن أنا أتقرب منه بحيث ان انا اعامله، فاذا حدثت المعاملة هقدر استشف منها هذا الامر. فحصل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم بيع الى اجل او اختراض الى اجل او نحو ذلك، فجاء قبل الاجل بيومين او ثلاثة، عشان يستفز النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين مسك بمجامع ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، مسك كده من هدومه وقال له ايه اديني حقي وادي لي مش عارف ايه، ان انتم قوم مطلون يا بني عبد المطلب. دي معناها دي بيشتم يعني، قال له انتم يا بني عبد المطلب تماطلون في اداء الحقوق. فقال وعمر جالس تدور عيناه في وجهه، هو سيدنا عمر بقى ايه غضب بقى غضب شديد، سيدنا عمر غضب غضبا شديدا وهم ان يضربه بالسيف، لان سيدنا عمر ما معروف ما عنده من نصرة الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يبتسم، انظر العمر يبتسم. وقال لعمر رضي الله تعالى يا عمر انا وهو الى غير هذا منك احوج، ان تأمره بحسن الاقتضاء وتأمرني بحسن القضاء. وأمر عمر أن يذهب ويعطيه حقه ويزيده لجزاء ما روعه. فقال له زيد إنه أنا وجدت صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، وصفة هذه لقيت الصفات اللي أنا اللي هي في التوراة فيه، لكن بقى في صفتين أنا لسه ما شفتهمش وشفتهم المرة دي، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. سادسا من الأدلة الواضحة على أنه رسول الله التطبيق العملي لشريعة الله على الأرض في شخصه ومن حوله صلى الله عليه وسلم، يعني إقامة الدين في هذه الحياة، وهي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التطبيق العملي للواحد، النبي صلى الله عليه وسلم لم يخالف في شيء من أمر الله تبارك وتعالى له، وهذا يدل على أنه رسول الله، لأنه لا يفعل ذلك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك أنه صلى الله عليه وسلم، ده كده الأدلة على أنه رسول الله. أمر آخر، أن الأدلة على أنه خاتم النبيين، أنه ختم الله به الأنبياء والمرسلين. الدليل على ذلك من القرآن والسنة، الله عز وجل يقول ولكن رسول الله وخاتم النبيين، هذا أمر واضح. والنبي مهمته جزء من مهمة الرسول، فالرسول فالنبي أعم من الرسول. فلما ربنا يقول ختم النبيين ما قالش ختم المرسلين، ليغلق كل باب على احد يزعم انه انزل عليه الوحي بعد. حدش يقول بقى ان هو قالوا معرفش مين في البتاع في المنام وعمل له معرفش ايه وحدثه دي ولا نزل عليه وحي ولا قفل هذا الباب، لانه لو قال ختم المرسلين كان ممكن الواحد يقول ده انا نبي وقالي وحي، انما ختم النبيين اغلق الباب على كل احد. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، يعني بنى البيت وضبطه بتاعه بقى لبنة موضع طوبة واحدة هي دي، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة؟ قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. قال أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، يعني الله عز وجل ختم بي النبيين وأكمل بي هذا البناء العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها وختم بي النبيون، ختم بي النبيون. وقال صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء، يعني لي عدة أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي يعني على عقبي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. فهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. ورسالته صلى الله عليه وسلم عامة إلى الجن والإنس، والدليل على ذلك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن وقال قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن إلى آخر الآية. هذا يدل على أنه أرسل إلى الجن أيضا. وقال الله عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. كل هذا واضح على أنه صلى الله عليه وسلم أرسل إلى جميع الناس وإلى جميع الجن. وعندنا آيات كثيرة في القرآن تدل على أن الجن مكلف على هذا ويعاقب ونحو هذا كما خذنا في محاضرة الجن عليه السلام. ومن السنة على أنه صلى الله عليه وآله وسلم رسالته عامة. قال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. ومنها وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فليقول إن النصارى واليهود المسلمين وإن هم مش عارفين هذا لم يعدوا حمار أهله وزي زي حمارهم بالضبط. هو لا يعرف عن الإسلام شيئا ولا تقبل لا إله إلا الله إلا وأن يكون معها محمد رسول الله، لأن محمد رسول الله من لوازم لا إله إلا الله، ومن رفض محمد رسول الله فقد نقض لا إله إلا الله. ومع هذا فأهل الكتاب لا يقولون لا إله إلا الله، فقد جعلوا لله أندادا وأولادا وأنسابا وأصهارا وقالوا على الله قولا عظيما لعنهم الله. الله عز وجل دافع عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في كل موطن تكلموا عليه فيه. فلما قالوا مجنون دافع الله عز وجل عنه، وقالوا ساحر دافع الله عز وجل عنه، وقالوا كاهن دافع الله عز وجل عنه. وأيضا تعجبوا من كونه فقير وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله عز وجل رد عليهم في ذلك وقال أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات إلى آخر الآيات، وقال الله أعلم حيث يجعل رسالته. ومع هذا فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلاهم نسبا وأفضلهم منزلة. ولذلك كانوا يقولوا له إيه لما يجادلوا أنت منا حيث تعلم، أنت منا حيث تعلم، ما هو إيه اللي كان حرق دمهم إلا أن هو إيه هو يعني هو أشرفهم ولا يزعم أحد منهم أنه أعلى منه إيه نسبا. لما أبو سفيان قال هو فينا ذو نسب ده هو يعني قالها هو هي الموضوع اعلى من كده، بس هو لقى ان في دي كلام مدخل حلو في الكلام، يعني ما قالش ان هو من اولانا بشرف النسب، لكن قال هو فينا ذو نسب، ما نقدرش ننكر ان هو نسيب كبير فينا، يعني ذو نسب دي امر عظيم، يعني هو نسبه عالي فينا. ولما اعترضوا على انه ياكل الطعام ويمشي في الاسواق رد الله عز وجل عليهم وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وقال ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وقال ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل إلى آخر الآية. أي أن النبي تزوج النبي كذا والنبي كذا، هذا أمر لا يعارض نبوته. وأيضا المشركين قالوا انه محمد صلى الله عليه وسلم بيعلمه واحد غلام من غلمان واحد من النصارى ونحو ذلك، فرد الله عز وجل عليهم يقول لهم ايه ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر، وقال ايه لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. اللي انتوا نسبتوا انه هو بيعلمه هذا لا ينطق العربية، هذا اعجمي، اما هذا القرآن. فتعالوا بقى هاتوا آية واحدة منه هاتوا صورة واحدة منه، هاتوا عشر صور، هاتوا شرفه، طب هاتوا زيه، طب كذا، خلاص عجزوا وكانوا يسجدون إعظاما له، مش إيمانا به، إعظاما له. وزي ما احنا قلنا لما سمعوا قول الله عز وجل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء، قعدت العرب تتعجب من هذه الآيات، تتعجب من هذه الآيات. إيه العظمة التي ترد؟ يا أرض ابلعي ماءك، الأرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي تقلع، هذا أمر لا يتأتى أبدا إلا للذي خلق، ولا يقول ذلك إلا الله، يعني محدش يقدر يعمل كذا. وأيضا من الاعتراضات عليه اللي ربنا دافع عنه، قالوا إنه القرآن ده لو نزل جملة واحدة عليه، لو نزل إيه مرة واحدة كده عليه، فربنا عز وجل قال وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فربنا قال إيه كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، فضلا عن إيه عما فيه من التيسير عليهم وفيه من مراعاة حالهم وما إلى ذلك، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. تعظيم الله عز وجل لقدر نبيه صلى الله عليه وسلم. بقى يعني في الدفاع عنه كلمة جميلة، وهو أنه لما مات ابنه قاسم قالوا إن محمدا أبتر ولم يعقب ولدا، فربنا عز وجل رد عليهم قال إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فهذه الأمة المترامية الأطراف الباقية إلى أبد الدهر، هؤلاء بمنزلة الأولاد لهم. ومع هذا فإن الله تعالى جعل ذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلالة باقية، والمهد الذي يظهر في آخر الزمان من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومع هذا فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أبقى الله له ذكرا لا يصل إلى منزلته أحد. تعظيم الله عز وجل لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ربنا عز وجل زكى رسوله صلى الله عليه وسلم، زكى في خلقه وفي عقله وفي معلمه كما جاء في أول سورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، إلى آخر الآيات الكريمات. الله عز وجل لما يخاطب نبيه، لما خاطب الأنبياء قال يا نوح يا كذا كذا، فلما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا أيها النبي يا أيها الرسول كذا، أما لم يخاطبه باسمه قط في القرآن. أما ما جاء محمد رسول الله فهذا كان من باب الإخبار وليس من باب الخطاب، وكان يعلم الصحابة يقول لهم إيه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، ما تقولش يا محمد، قل يا رسول الله، قل يا رسول الله. أما إذا جاء في موضع مثلا أنت مش تقرأ الآية تقول سيدنا محمد رسول الله والذين معه، بتغير القرآن كده خلاص، وده يجي في التشهد تقول أشهد أن لا إله إلا الله، وتقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، لا هذا خطأ، تقول أن محمد رسول الله، لأن هذه عبادة على هذا الشكل. الأذكار تقال بنصها، الأذكار تقال بنصها، وهو رسول الله سيد ولد آدم كما جاء في الحديث الصحيح أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وخص القيامة هنا لأنها هي الأجل والأعظم. فإذا كان في موطن القيامة الذي كل مخلوق يتمنى أن لو صار ترابا هو سيدهم وهو حامل اللواء يوم القيامة لواء الحمل، فمن باب أولى أن يكون سيدهم في الدنيا بلا منازع، فهو سيدهم في المقام الأعظم، أفلا يكون سيدهم في الدنيا وما فيها. وأمور كثيرة، وربنا عز وجل أقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقسم بحياة النبي قط. الله عز وجل فضل نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق، ما خلق الله خلقا أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وما جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تفضيله عن الأنبياء هذا لأنه كان يخشى من ذلك التنقيص. يعني إذا جئت لتفضل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بقية الأنبياء، أو جئت تفضله على جميع الأنبياء، لا تنقص من قدر الأنبياء، ولا تنسب إليهم شرا، ولا تقلل من قدرهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرى مثل هذا ينهى عن مسألة التفضيل إذا خشي منها إنه يلحق الأنبياء من ذلك نقص، أو يقع الناس في صراعات ونحو ذلك من هذه الأمور. أما أنه الأفضل فقد فضله الله تبارك وتعالى، ومبدأ التفضيل مذكور في القرآن العظيم: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. مبدأ التفضيل مذكور في القرآن العظيم. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.